بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 11 من السيرة الحسنى، سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا زلنا في المرحلة الأولى، وهي قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني. وكنا وقفنا عند زواجه من خديجة رضي الله عنها. كان زواجه من خديجة رضي الله عنها ليس زواجا كغيره، كان حياة جديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان سكنا. وخديجة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء، وصدق عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق لما قال: كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع، منهن خديجة وابنتها رضي الله عنه. فخديجة كانت كاملة، كاملة من كل وجه، سبحان الله العظيم. وأثبت هذا الأحداث، وكانت قدرا ساقه الله للنبي عليه الصلاة والسلام. وهي منذ أن قال اليهودي ما قال في حديث تقدم، إنه أضل زمان النبي في عيد حضروه، ولم يبق من زينة نساء قريش ولا أكبارهن، يعني الطبول، إلا أحضروه، فأطل عليهم اليهودي وقال إنه قد أطل زمان النبي، ومن استطاعت من كنا أن تكون فراشا له فلتفعل. فزجرنه النساء وأغلظن له، وخديجة لم تفعل ذلك وكظمت على هذا الأمر. وكانت روحها شفافة، كانت عاقلة وحازمة ولبيبة وفيها نور وتبحث عن النور. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام ثم سافر في تجارتها، ويعني وتواتر عندها أخبار كثيرة عنه، عرفت أن هذا هو النور، وعلمها الله عز وجل، وتلفت الأرواح. ثم حصل الزواج الذي تقدم خبره. غير أني أشير أن في المسند، مسند الإمام أحمد، أن الذي زوجها أبوها خويلد، وأنه كان مخمورا فزوجها يعني ثملا، فلما أصبح قال: ماذا فعلت؟ زوجت يتيم أبي طالب. فقالت: لا تسفه رأيك عند قريش، يعني ومضى الأمر. فهذا في المسند. لكن الذي عليها أهل الأخبار أن خويلد بن أسد مات في الفجار، حروب الفجار، قبل هذا بسنيات، وأن الذي زوجها عمرو بن أسد عمه، والله أعلم، والأمر لا يختلف. المهم، دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت رضي الله عنها خديجة كانت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت تشبه الأم في رحمتها ورقتها وحنانها، وكانت رفيقة، وكانت صديقة، وكانت مستشارة، وكانت ممولة، وكانت سكنا من كل وجه، ساقه الله للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اليتم والفقر. وكان البيت بيتها والمال مالها، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك شيئا، ولكن هي كانت قد خلطت نفسها ومالها بالنبي عليه الصلاة والسلام بطيب نفس. ولا شك أن النساء إذا طبن نفسا عن أموالهن فهذا أهنى ما يكون من الرزق، كما قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولذلك قال علي لرجل أراد أن يأكل حلال، فقال: انظر من مال زوجتك ومن صداقها ما طابت به نفسها، واشتر عسلا فإن الله قال فيه ما قال، واشتر مدري قال زمزم أو كذا، واخلطه وتجده هنيئا مريئا. فالمراد أن كان مال خديجة هنيئا مريئا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من طيب نفس، أعلى درجات طيب النفس. وكفت النبي عليه الصلاة والسلام المؤونة كلها، وكان عمره 25 وعمرها 40 سنة قطعا. وستأتي الأخبار الآن عن حكيم بن حزام بن خويلد، وهو من جماعتها وغيره، هي عمته ابن أخيها حزام ابن خويلد. في المراد أنها كانت بنت 40 سنة، لكن كانت في تمام شبابها. وذكروا في كتب الفقه أن القرشيات يعني فيهن جينات وراثية ربما يختلفن حتى عن باقي النساء، أنهن قالوا في كتب الحيض أن القرشية يعني في العادة يعني أو فيما حصل في الواقع أن قد يتأخر عندها سن اليأس أكثر من 50 إلى 55، وتبلغ أيضا قبل النساء. ولذلك قالت عائشة تحدث عن قريش: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني سبحان الله، بلوغهن متقدم واليأس عندهن متأخر. وقد رأينا هذا في الموجودات، أنا لي خالات كثر من بني هاشم من الرضاعة، سبحان الله، في هذا موجود إلى الآن، يعني الفتاة القرشية ليست كغيرها في التمام وفي حتى وهي جارية صغيرة، والله أعلم. وعلى كل حال قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر الآخر وهو الكمال المعنوي، قال وهو يحدث بالوحي: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد وأرعاه لزوج في ذات يده، يعني تراعي زوجها إذا كان فقير وتحنو على الولد، فيها حنان زائد على الولد، وكذلك فيها رعاية وصبر مع زوجها وابن عمها ولو كان أفقر الناس. فكانت خديجة فوق هذا كله، يعني مع هذا الذي تشترك فيه مع نساء قريش إلا أنها متميزة في ذلك. وماتت والبيت بيتها، يقال بيت خديجة، والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر والبيت بيت خديجة، ورزق منها الولد. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام معها 25 سنة لا يشاركها امرأة غيرها، 25 سنة، فإنها ماتت وعمرها 65 رضي الله عنها. ومن هذه السنين 15 سنة قبل الإسلام وعشر سنين في الإسلام، وكانت والله نعمة لا يوجد مثلها خديجة، وستأتي ترجمتها. كانت عدة نساء في امرأة واحدة، بل كانت أقوى من كل الرجال، وكان دورها في مكة ومرحلة مكة أهم من هو الأهم في دعم النبي عليه الصلاة والسلام بلا منازع، منذ أن آمنت به وهو يقول مالي مالي خشيت على نفسي ما بي، يعني يسأل يقول ما بي، وتقول آمنت بك والله. ومنذ أن ذهبت به إلى ورقة إلى أن ماتت في الشعب رضي الله عنها. وكان أبو بكر في الخارج أيضا، يعني في قبر الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يأنس إليه واتلفت أرواحه، فكانت مجالسته ونديمه أبو بكر، وفي الداخل خديجة. فهدأت نفس النبي عليه الصلاة والسلام لما يهيئه الله له، لأن الله الآن يدرجه في المدارج ويصنعه على عين، هدأت نفسه وكفي الآن المؤونة، ووجد الزوجة ووجد الأهل ووجد البيت ووجد الراحة. وكانت رضي الله عنها حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي إلى أن مات، وخديجة ما تذهب من، وكان عليه الصلاة والسلام أوفى الناس، ما تذهب من من من من خاطره أبدا من كثرة ما يذكرها. حتى قالت عائشة: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت من خديجة. وفي يوم من الأيام، يدلك على رقة روحه عليه الصلاة والسلام، في يوم من الأيام سمع صوت هالة أخت خديجة، فارتاع عليه الصلاة والسلام للصوت، ذكر بالصوت، الصوت ذكر بالصوت، فقال: اللهم هالة اللهم هالة. فجاءت هالة أخت خديجة، فوسع لها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ربما ذبح الذبيحة وبعثها إلى صويحبات خديجة، وكان وفيا مع عليه الصلاة والسلام، وهو أوفى الناس إلى أن مات. فبقي عليه الصلاة والسلام هنا، وجد الحب وجد الراحة وجد الرقة من خديجة، وكانت هي رفيقة دربه. ولما كانت عائشة تقول له: كأن له ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة، فكان يقول: إنها كانت وكانت وكانت، ويعدد الصفات، ثم يقول: وكان لي منها ولد. الله المستعان. أولا، ما هو بيت خديجة؟ بيت خديجة هم بنو أسد بن عبد العزة، وهؤلاء هم أحد بطون أبناء قصي الأربعة، لأن تقدم من قصي اللي هو مؤسس مكة، كانت مكة قبله قفرا لا ينامون فيها، فهو الذي أسس مكة، هو الذي أسس قريش، جمع قريش من الشعاب والجبال وجرأهم على سكن مكة، وقسم لهم الرباع والدور، وأحيا أحياء مكة. كانت مكة قبل وادي، يأتون في النهار وينصرفون في الليل، ويرون أن ما يبات فيها أحد ولا تصاب فيه جنابة ولا. فقريش قصي هو مؤسس مكة، وهو مؤسس قريش، ولذلك هو مجمع، جمع الله به القبائل من فهري، يسمونه مجمع. فقصي أولادها أربعة، يقول: أنا سميت 2 لإلهي، واحد لنفسي واحد لداري. فسمى عبد مناف وعبد العزة، هذا لإلهه، وسمى عبد الدار لداري يعني للكعبة، وسمى عبد قصي أو عبد بني قصي هذا لنفسه، هؤلاء الأربعة. أما عبد قصي جاء له ولد واحد وهب، ولا أدري له بقية ولا، ربما يأتي إن شاء الله. وأما عبد العزة فجاء له ولد واحد اللي هو أسد، اللي هو جد خديجة. وأما عبد مناف جاء له 4، وعبد الدار جاء له 4، فأصبحت الكفة في بني عبد مناف، لأن القوة تكون بالعدد بالسطوة، يعني هؤلاء الأربعة أحفادهم 20 بعدين 50، لكن الواحد ماذا عسى أن يكون له؟ فأصبحت بنو أسد يقال لهم بنو أسد لأن عبد العزة ما جاء له لولد واحد، لذلك يختصرون يقولون بنو أسد بن عبد العزة. قبيلة صغيرة وسط إخوانهم بني عبد مناف وبني عبد الدار، ولذلك كانوا دخلوا في حلف المطيبين مع عبد مناف وأصبحوا دائما في كنف عبد مناف، يعني يتقون بهم. ولهذا جاء بعد قصي عبد مناف، عبد مناف اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قام بأعمال كبرى ومنها الحلف مع خزاعة ووطد الأمر لقريش، وكان هو سيدهم بلا منازع، حالف خزاعة وحالف القبائل وأمن القبيلة الناشئة والبلدة الناشئة. هاشم هو المؤسس الاقتصادي، يعني كانت قريش مع سكنها في مكة في فقر لأنهم أتوا من الجبال ومن البطاح ومن الشعاب ما عندهم شيء، فلذلك هاشم لما ذهب وأتى بالإلاف من قيصر ومن القبائل بين مكة والشام، ثم قام إخوته وأتوا بالإلافات من كسرى ومن الحبشة ومن اليمن، فأصبحت مكة الآن انتعشت لأنها أصبحت هي قبلة للعرب دينيا من أيام إسماعيل، ثم أصبحت قبلة اقتصادية وهي متوافق عليها وآمنة حرم آمن، فكانت أصبحت هي مغناطيس التجارة وأصبح تجلب إليها البضائع ثم تنقل إلى الشام واليمن في الرحلتين. فلذلك هاشم هو بداية الثراء لأهل مكة والتجارة فيهم. فهؤلاء بنو أسد بن عبد العزة وهذاك هاشم بن عبد مناف لما رأوا القلة قالوا نتجه أولا للثراء، فركزوا على التجارة فكانوا أثرياء، يعني فيهم ثراء، ركزوا على التجارة وهذا يعوضون قلة العدد، لأن الإنسان إما بولده ولا بماله، فأصبحوا من الطبقات العليا في مكة يعني من حيث الثراء. وهذا لا تستغرب ثراء خديجة بنت خويلد، فإنها ورثت الثراء من أهلها وأيضا هي بتصرفها وحكمتها. الأمر الآخر اللي يلاحظ في بني أسد أنهم بحكم أنهم يعني قلة، صار عندهم كما قال بعض المؤرخين صار عندهم نوع تحرر من القيود، يعني ما في ضغط العشيرة والحمية مثل بني عبد شمس أمية ومثل بني مخزوم، لا هم قلة، ولذلك صار عندهم نوع تحرر ونوع حرية ونوع اتخاذ قرار بدون ضغط العشيرة. وهذا يفسر أن الأربعة الحنفاء الذين كانوا في قريش اثنين من بني أسد عيال عم اللي هم عثمان بن حويرث ابن أسد وورقة بن نوفل ابن أسد، هؤلاء كلهم الذين تركوا دين قريش وتحنثوا في الجاهلية، فعندهم نوع حرية، ولذلك كانت خديجة أيضا فيها هذا الشيء. وكانت بنو أسد أوكلت لهم مهمة الرفادة لما بعد حلف المطيبين أو المطيبين انتزعوا بنو عبد مناف انتزعوا السقاية والرفادة من بني عبد الدار اللي وضع لهم قصي، فتركوا لهم الحجابة واللواء والندوة وأخذوا السقاية والرفادة، ثم إن بني عبد مناف أخذت السقاية، سقاية الحجيج وهي مهمة شاقة، وحتى حفر عبد المطلب زمزم. والرفادة وش معنى الرفادة؟ الرفادة إن واحد قبيلة هي اللي تجمع الأموال لإطعام الحجاج، يعني هي اللي تجمع الأموال من قريش، فيحتاجون إلى قبيلة محايدة يعني ما فيه إحناء ولا، فاختاروا أسد وهم من بني عبد، يعني هم ابناء عبد العزة والآخرين ابناء عبد مناف، فقالوا عبد العزة يأخذ الرفادة وعبد مناف يأخذون السقاية والبقية تبقى لعبد الدار، فكانوا هم أيضا عندهم مهمة جمع الأموال من قريش لإطعام الحجيج، وهذا يحتاج مهارة اقتصادية ويحتاج مهارة اجتماعية في جمع الأموال من كل قريش حتى تكفي الحجاج. فسبحان الله كل هذا يدلك على شخصية العائلة هذه، هي ليست قبيلة هي تعتبر عائلة. وبالمناسبة ترى أحيانا تتشذى القبائل الكثرة، يعني عندك الآن مثلا كلاب بن مرة بن كعب بن عدي، كعب بن عدي هذا جاء له ثلاثة عيال منهم عدي بن كعب اللي هم رهط عمر ابن الخطاب، هؤلاء من أيام كعب بن لؤي إلى الإسلام هم عدي بن كعب، يعني ما تفرق، وذلك بسبب أن العدد ما يسمح أن يكونوا أكثر من قبيلة. أخوهم اللي هو هصيص هذا تشذى إلى قبيلتين فقط، جاء له عمر وعمر جاء له سهم وجمح، فأصبحت قبيلتين من قريش سهم وجمح أبناء هصيص فقط، يعني العدد ما سمح إلا بقبيلتين. لكن أخوهم الثالث اللي هو مرة تشظت من كل قبائل قريش لأن صار فيه العدد والوفرة وكذا. فكذلك هنا في المراد أن أسد بن عبد العزيز أصبحوا الآن أثرياء وأصبحوا هم أهل الرفادة وأصبحوا هم أهل التحرر، يعني كأنك تنظر في شخصية هذه العائلة التي نشأت فيها خديجة. ولذلك خديجة كانت قوية شخصية بسبب هذا، ثرية وأيضا كان كل يتمناها، لأنها يعني مثل ما يسمون الآن طبقات مخملية أو الأرستقراطية. ولذلك لا تستغرب أن الناس تعجبوا قالوا خديجة تأخذ يتيم أبي طالب، يعني هو كامل في نفسه، لكنه بالنسبة للموازين الدنيا وطبقات المجتمع لا، هذا يتيم أبي طالب ما عنده، وهذيك خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة. فسبحان الله هذا كله ترى أثر في شخصيتها، فتجد كل ما في جماعتها فيها الحرية، فيها الاستقلال، فيها قوة الشخصية، فيها الثراء، فيها المهارة الاقتصادية، وكانت تسير القوافل وما حد يضحك عليها، وفيها الفخامة، فيها الجزالة، فيها الجمال، يذكرون فيها جمال يعني مثل ما تقدم، فيها الحسب والنسب. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيت لقدر، وكان أعظم ما فيها ما بعد جاء، أعظم ما فيها الإيمان، النور، الروح، الدعم، القوة، يعني سبحان الله العظيم. ثم إن الله رزقه منها بالولد. نذكر خديجة أولا وش كانت قبل عليه الصلاة والسلام. هي أولا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، أمها فاطمة من عامر بن لؤي، وجدتها هالة أيضا من عامر بن لؤي، وإلى آخر. أول من تزوجها كانت خديجة قبل أن يتزوجها أحد، قد سميت لورقة بن نوفل ابن عمها اللي هو المتحنث هذا، لكن ما قدر بينهم نكاح سبحان الله. فتزوجها أبو هالة التميمي، سبحان الله، رجل تميمي، واسمه هند، اسمه هو هند ابن النباش ابن زرارة من بني تميم، لكن ليس زرارة الزعيم المشهور اللي قالوا بيت زرارة محتب بفنائه، لا، زرارة آخر، لكنه كان ذا شرف في قومه في تميم. ثم إنه نزل مكة لأي سبب من الأسباب، وحالف بني عبد الدار اللي هم إخوة هؤلاء ابن عمومة أسد بن عبد العزة. وكانت قريش تزوج حلفاء كثير، وسيأتي إن شاء الله كثير قريش تزوج الحلفاء، يعني مثلا عبد الله بن مسعود أبوه مسعود هذلي، وقدم قريش وقال أنا رجل موتم علي دم، فحالفته بنو زهرة وزوجوه أم عبد اللي هي بنت عم آمنة بنت وهب. فولد عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه يسمونه ابن أم عبد، عليكم بعهد ابن أم عبد. أم عبد هذه زهرية بنت عم آمنة بنت وهب، فهم يزوجون حلفاءهم من القبائل الأخرى. مثلا عبد الله بن جحش أبوه من أسد بن خزيمة، ونزل مكة وحالف بني عبد الشمس وتزوج بنت عبد المطلب. فهذه طريقة قريش. فهذا الرجل الشريف التميمي تزوج خديجة، فولدت له خديجة ثلاثة أولاد، وهم هند، وهند يعني اسم رجل، هو اسم هند وابنه اسم هند، وهذا أيضا طريقة عندهم أنهم يسمون هند وهند، يسمونه رجل، ويعني عندهم يسمون الذكر والأنثى هند، يعني أهم شيء الاسم يعرف. والهند قد يطلق على السيوف الهندية، قد يطلق على بلد الهند، ويسمون الإنسان باسمه واسم أبيه وأبوه حي، مو مثل الآن، يعني تلقى مثلا موجود عبد الله بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر موجود يسمي ابنه ويسمي، وعندهم طريقة ثالثة يسمون الاسم الواحد ثلاثة أبناء وكلهم، فيقال مثلا عبد الرحمن بن عمر الأكبر، عبد الرحمن بن عمر الأوسط، عبد الرحمن بن عمر الأصغر، وممكن كلهم أحياء، يعني بس هذا من أم وهذا من أم، فعندهم طرق. فهذا هند هذا اللي اسمه أبو هالة لما تزوج خديجة جابت لي ثلاثة اللي هم هند رضي الله عنه وهالة والحارث. هالة بعد اسم رجل فسموه أبو هالة، يمكن هالة الكبير، وهند والحارث. ترى هؤلاء الثلاثة كانوا يعني أدركوا الإسلام سبحان الله، أدركوا الإسلام، فمثلا وتربوا في حضر النبي عليه الصلاة والسلام. الحارث يقولون مات في أول الدعوة في أول الإسلام، صلى في الركن اليماني فضربه كفار قريش ضربه صغير يعني في أول أمره فمات بعد فترة، ويقال أول من قتل في الإسلام الحارث ابن أبي هالة، هذا موجود الكلام هذا موجود في جوامع سيرة ابن حزم. وهند ابن أبي هالة هو الذي روى عنه الحسن بن علي رضي الله عنه، هو خاله أخو فاطمة من أمها، روى عنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم في الدرس الثاني، وهو أحسن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هند هذا داخل في البيت ويرى النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب بكثرة، وهو رجل يعني عربي وفصيح، فأتى بالوصف كأنك ترى. هذا هند بن أبي هالة، وشهد هند يوم بدر، وشهد يوم أحد، وقتل مع ابن الزبير. والثالث هالة ابن أبي هالة اللي هو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام وابن خديجة. يقولون دخل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد سنين طويلة من وفاة خديجة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هالة هالة وضمه. هذا عند الحاكم، لكن قد يكون وهم من الراوي، وأن هالة هي أختها، لأن بعد اسمه أختها هالة لما قال هالة اللهم هالة، قد يكون الراوي هذا علة. لكن هم ثلاثة يقال أنهم، ولذلك يقال هند بن أبي هالة، يعني لأن أخوه الكبير هالة وكني أبوه بذلك. هذا التميمي ثم مات أظنه عنها، فخلف عليها مباشر يعني عتيق بن عابد المخزومي من مخزوم، فولدت له جارية، بعضهم يقول اسمها هند وبعضهم يقول أن اسمها زينب. وهذه الجارية تزوجها صيفي بن أمية بن عابد ولد عمها، ولدت له محمد يعني في الإسلام، وكان أبناء محمد يسمونهم بنو الطاهرة. ليه؟ لأن جدتهم خديجة، وكان لهم بقية في المدينة وعقب ثم انقرضوا. وكنيت هند خديجة رضي الله عنها يقال لها أم هند. ليه أم هند؟ لأن ولدها من التميم اسمه هند، أظنها الأكبر، لأن أم هند وهالة والحارث. والجارية التي ولدتها من المخزومي اسمها هند، فكانت كنية خديجة تعرف في مكة أم هند، أم هند رضي الله عنها. سألوا حكيم بن حزام وهي عمته، قالوا أيهما أسن، رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خديجة؟ قال خديجة أسن منه بخمس عشرة سنة، لقد حرمت على عمتي الصلاة قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله الراوي قول حكيم حرمت عليها الصلاة يعني حاضت، لكن يستحون العرب، وهو تكلم بما يتكلم به أهل الإسلام، ما كان في صلاة ذاك الوقت، بس يقولون حرمت عليها الصلاة يعني بلغت سن المحيض قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي بلغت سن المحيض والنبي صلى الله عليه وسلم ما ولد، لكن كانوا يتزوجون بدري يعني مبكرين. وذكروا قصة اليهودي، وذكروا قصة زواج اللي ذكرناها عن نفيسة بنت أمية وبنت منية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، فرزق الله الذرية، فأصبح الآن سكن ومسؤولية وزواج وذرية، والذرية أيضا راح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ الحسن والحسين ويشمهما ويقول هما ريحانتايا من الدنيا. فرزق الله من خديجة ستة رياحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكن إليهم، وكان البيت النبوي الآن يتشكل بهدوء واستقرار، والنبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة يعني عمره 25 إلى عمره 40، 15 سنة في هدوء تام، يمكن ما يذكر له إلا يعني ما سافر، والدليل كثرة أولاده عليه الصلاة والسلام في هذه السنين، ولا ذكر عنه سفر ولا خرج من مكة، كان يكتفي بأبي بكر يأتيه بأخبار العرب والناس كلهم ويحضر مجالس قريش، وكان الظاهر استمر في الرعي، لأنه قال بعثت وأنا أرعى الغنم. وأيضا صارت 15 سنة الأخيرة هذه من شبابه كانت فترة الهدوء والاستقرار والصديقية والتجلي والتفكر والتأمل، كان الله يرقيه رقيه رقيه لين جاءت ليلة الغار. أول ما ولد له القاسم ابن عبد المطلب، وكانت حتى خديجة في الجاهلية يسمونها الطاهرة حتى في الجاهلية لعفافها وصيانتها، يعني امرأة حشيمة حشيمة يعني سبحان الله متميزة، ولذلك سبحان الله ساقها الله للنبي، ما كان يليق بها إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أول ما جاء القاسم وهو كنية النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن جاء الله بلقب مثل الشمس غطى على كل الألقاب والكنى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن أحب شيء أن نقول رسول الله ونناديه يا رسول الله. أحيانا بعض الصحابة يفلت منهم يقول يا أبا القاسم أو عصيت أبا القاسم أو خليلي أبا القاسم، يعني من باب فقط التحبب نادرا، وأكثر ما يقول أبو هريرة، لكن الأصل لا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذه من معانيها. القاسم مات رضيعا، مات يرضى، ويروى عند السهيلي عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة بعد موت القاسم وهي تبكي وقالت يا رسول الله يعني يا محمد درت لبينة القاسم، يعني هو مات ودرت لبينته يعني ثديها، لو عاش حتى يستكمل رضاعه لهون علي. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في الجنة، أو لأنه من أطفال المسلمين، هم كانوا مسلمين ما كانوا يعبدون ولا كانوا يعرفون الأوثان هذه ولا، لكن الإسلام العام يعني قبل أن يأتي الإسلام الخاص. ثم ولد له أيضا بدون ترتيب بالنسبة للأبناء عبد الله، وعبد الله يقال أنه بلغ أن يركب الدابة، وبعضهم قال ابن سنتين، يعني ما يموتون سقطوا، لا يموت وهو قد تعلقت به أنفس والديه، لكن الحمد لله كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر على هذا كله. أيضاً عبد الله والقاسم، عبد الله كانوا يسمونه الطاهر والطيب، وبعض الناس يقول إنه ولد بعد البعثة يعني، وخديجة في 55، ممكن محتمل في القرشيات محتمل الله أعلم، ويقولون إنه ما سموه الطيب والطاهر إلا لأنه ولد في الإسلام الله أعلم، لكن هو الطيب والطاهر هي كنى أو ألقاب لعبد الله. وفي رواية لعروة أنهم أشخاص آخرين، يعني إنه جابت 4 عيال و4 بنات، القاسم وعبد الله والطاهر والطيب، لكن هذا بعيد لأن أصلا اسم الطاهر والطيب في قريش في ذلك الوقت مو معروف، ولو معروف باللقب هذا يعني، ولا واحد في قريش اسمه الطاهر أو الطيب، ألقاب هذا. لكن القاسم موجود وعبد الله موجود، وولد له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم، وستأتي أخبارهم. وكانت سلمة مولاة عقبة هي القابلة لخديجة، وكان بين كل ولدين سنة تقريبا يعني متوالين، يعني هي 40 إلى 50. ولهذا يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصغيرة فاطمة كان عمرها 5 سنين، يعني أمها عمرها 65 وهي عمرها أمها عمرها 55 في البعثة وهي كان عمرها 5 سنين، فهي توقفت عن الإنجاب وعمرها 50 سنة رضي الله عنها. وفاطمة 5 قبل البعثة و13 البعثة فترة مكة، هذه 18، تزوجت عمرها 20 تقريبا أو كذا بعد بدر، وسيأتي أخبارها. وماتت وهي في آخر العشرينات في 28، لأنها ماتت بعد بدر 8 سنين وكذا. وكانت تسترضع لهم خديجة، هي ثرية فتبحث عن أفضل المرضعات وتعد ذلك قبل ولادها، ولذلك كانت تلد من النبي عليه الصلاة والسلام هذا وراء هذا البنات والأولاد. ويقول هنا أن حكيم بن حزام يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت 40 سنة، وهو عليه الصلاة والسلام ابن 25 سنة. يقول حكيم وكانت خديجة أسن مني بسنتين، مع أنها عمته لكن أبوه يكون كبير حزام بن خويلد، وهي كانت صغيرة يعني من أصغر أبناء خويلد، فلذلك بينها وبين ابن أخيها 2 سنين. يقول حكيم وكانت خديجة أسن مني بسنتين، ولدت هي قبل الفيل 15 سنة، اللي هو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل، هي قبله 15 سنة، وولدت أنا قبل الفيل 13 سنة، فهي أكبر منه بسنتين، حكيم بن حزام بن خويلد. هذا قالوا عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. شوفوا الآن يقول قبل الفيل 13 سنة، يعني تقريبا 53 لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش بعد عمر وإلى خلافة عمر وإلى ما بعد سبحان الله، هو حسان بن ثابت. كل واحد عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام كما يقول. ويروى أن حكيم هذا ولد في جوف الكعبة، أمه دخلت الكعبة مع نسوة من قريش فأصابها الطلق فحجبنا عليها وولدته في جوف الكعبة، وكان حكيما على اسمه رضي الله عنه، له أخبار حسنة. وأول من أسلم خديجة قطع، لأن هي أقرب الناس، هو ما أول ما نزل من الجبل قابلها هي. وقال عفيف الكندي يحدث عن حفيده يقول جئت في الجاهلية إلى مكة وأنا أريد أن أبتاع لأهلي من ثيابها وعطرها، إذن مكة هي المركز الاقتصادي الأكبر في الجزيرة، شوف هذا من كندة من حضرموت. فنزلت على العباس بن عبد المطلب فأنا عنده وأنا أنظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس فارتفعت، يعني بعد الشروق ارتفعت، إذ أقبل شاب حتى دنا من الكعبة فرفع رأسه إلى السماء فنظر يشوف أن الشمس ارتفعت، ثم استقبل الكعبة قائما مستقبلها. شوف هذه الصلوات أول ما فرضت كانت بعد ارتفاع الشمس وبعد غروبها. وإذ جاء غلام حتى قام عن يمينه، ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، ثم ركع الشاب فركع الغلام وركعت المرأة، ثم رفع الشاب ورفع الغلام رأسه ورفعت المرأة رأسه، ثم خر الشاب وخر الغلام ساجدا وخرت المرأة. وعفيف الكندي هذا يرى، فقال: يا عباس، إني أرى أمرا عظيما. قال العباس: أمر عظيم، هل تدري من هذا الشاب؟ قلت: لا، ما أدري. قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. هل تدري من هذا الغلام؟ قلت: لا. قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن أخي. هل تدري من هذه المرأة؟ قلت: لا. قال: هذه خديجة بنت خويلد بن أسد زوجة ابن أخي. إن ابن أخي هذا الذي ترى حدثنا أن ربه رب السماوات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، فهو عليه. ولا والله ما علمت على ظهر الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاث. يقول عفيف بعد ذلك: فتمنيت بعد أني كنت رابعهم. توفيت خديجة في 20 خلون من شهر رمضان قبل الهجرة ب3 سنين، وهي يومئذ بنت 65 سنة. وقالت عائشة: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة، وذلك قبل الهجرة ب3 سنين. وقال حكيم بن حزام: توفيت خديجة في شهر رمضان 10 من النبوة، وهي بنت 65 سنة. قال حكيم: فخرجنا بها من منزلها اللي كان يسكن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمى بيت خديجة. قال: خرجنا بها من منزلها و حتى دفناها بالحجون في أعلى مكة اللي الآن يسمونها مقبرة المعلاة، والحجون باقي باسمه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن يومئذ قد سنت سنة الصلاة على الجنازة، لم تكن يومئذ سنة الجنازة الصلاة عليها، إنما الدعاء فقط والدفن. قيل: متى ذلك يا أبا خالد؟ اللي هو حكيم بن حزام. قال: قبل الهجرة ب3 سنوات، وبعد خروج بني هاشم من شعب بيسير. وكانت هي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولادهم كلهم منها إلا إبراهيم. يقول حكيم: وكانت تكنى أم هند بولدها من زوجها أبي هالة التميمي. أبي هالة التميمي. وأخبار خديجة كثيرة، وتأتي إن شاء الله في المرحلة المكية، ولكن خديجة رضي الله عنها لها منة في رقبة كل مسلم إلى يوم القيامة. هذه الخديجة رضي الله عنها، سبحان الله. الخديجة معناها إذا ولدت الجارية قبل تمام حملها، يعني ولدت في 7 ولا في 8 ولا ما كملت حملها، يقولون خديجة يعني صغيرة يعني ناقص مدتها، فاسمها خديجة، وهي والله الكاملة كل الكمال، ليس فيها من نقص، سبحان الله العظيم، الكمال البشري يعني المحتمل، رضي الله عنها. والزواج تقدم خبر الزواج وكيف تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تستأجر رجال للعمل في تجارتها. وسبحان الله العظيم. وبعد عاشت رضي الله عنها وصمدت وقاومت كأنها كانت تنتظر الدور الذي ستؤديه، وكانت سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. الآن من الذي في بيت خديجة؟ أصبح عندها 3 اللي عيال التميمي رضي الله عنهم، الحارث وهند وهالة، وبنت المخزومي إذا كانت ما ماتت إلا بعدين، هذول 4، وعيالها هم أبنائها 2 ذكور، يعني هذا التكون فيما بعد البيت، هذا بدايته، 4 بنات والولدين، وقبلهم 3 أبناء والولد هذا البنت المخزومية. والنبي عليه الصلاة والسلام عمد إلى أبي طالب ليرد له بعض الجميل، ورأى فيه من الفقر والفاقة، فقال للعباس: خذ 1 من أبنائه وأنا أخذ 1 نكفيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ علي سبحان الله، والعباس أخذ جعفر، وكلهم ساق الله لهم الخير. وأيضا حكيم بن حزام قالت لخديجة: يا ابن أخي، إذا كان أيام سوق عكاظ، إن رأيت في سوق عكاظ غلاما ظريفا نجيبا عربيا يباع فاشتره لي. فحكيم أخذ الوصاف، حكيم كسمه تاجر، فتفرس في كل اللي يباعون في سوق عكاظ، فوجد زيد بن حارثة رضي الله عنه ماخذينها عراب، كان هو عند أخوال الله في طي في جبلي حائل أجا وسلم، وهم أصلهم من دومة الجندل من الجوف، ولكن أمهم سيرت على أخوانها، وجاهم غزو من بلقين قبيلة اسمها بلقين غزوا طي ذول وخذوا بعض الغلمان وصار زيد بن حارثة اللي مسيرين على خلاله من الغلمان وخذوا خذوها الأعراب هؤلاء وتناقلوه وباعوه لين وصل عكاظ. طبعا عكاظ هو المركز يعني. وسبحان الله السعادة السعادة السعادة مثل ما يوسف عليه السلام من الجب إلى الرق إلى السجن، والله عز وجل يقول وكذلك مكننا ليوسف ولنعلمهم. التمكين يأتي أحيانا من السجن ومن الجب ومن الرق. فالمراد أنه جاء به إلى مكة حكيم بن حزام فقال يا عمه هذا اللي أوصيتني عليه وترى لي في رغبة، إن كان ما عجبت إذا لم يعجبك أنا أرغب فيه. يعني رأى من ظرافة زيد ومن لطفه ومن حبابته ومن خفة روحه ومن جماله، هو من كلب، كلب يضربهم المثل في الجمال، حتى جبريل يأتي على صفة دحية الكلب. فإن كان مالك في رغبة أنا لي في رغبة. لما رأته خديجة وخديجة تنظر ببصيرتها قالت لا لي في رغبة، فأخذته خديجة وبقي عندها. زيد بن حارثة صبي يخدمها وكان أحمر لونه أبيض مشرب بحمره وكان جميل. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام يقال أنه طلبه من خديجة أو هي أهدته له. قالت يا محمد زيد هدية، فأصبح زيد أيضا معه في البيت، زيد وعلي والأبناء هذولا كلهم رضي الله عنه، ما أحسن من البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى نوادي قريش ويخرج إلى رعية ويخرج إلى مجلس أبو بكر، وأبو بكر كان مألوفا محببا في قومه، يغشاه فتيان قريش كلهم كما سيأتي. ولذلك هذا المهارة الاجتماعية والذكاء الاجتماعي في أبي بكر هو اللي سبحان الله ساق الله به العشر المبشرين وسيأتي خبره. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام أميل في هذه الفترة إلى العالم الداخلي إلى التأمل. يعني الآن هو 25 خلاص ذهب كل شيء في الشباب وهو الآن يفكر، هو من صغر يفكر. حتى في يوم ذهب وقال له احلف بالله العزة قال ما أبغضت شيء كبغضي لهم. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر التفكير في حال قريش، في السماوات في الأرض، من اللي خلقها؟ هل يعقل أن هذه الآلهة تنفع ولا تضر؟ هل يعقل أنها تزاحم الرب؟ هم يعرفون أن هذا له رب وأن السماوات فوقها أحد وأن ما خلقنا عبثا وأن لنا يوم فكان عليه الصلاة والسلام يكثر التفكير والتأمل والتفكر في هذه اللحظات، حتى كانت تزداد معه هذه الفترة تزداد تزداد تزداد إلين وصل إلى التحنث. يعني هو مكفي، رزق الله بامرأة كفته كل همه، البيت مكفي منه نهائيا، والأولاد والأطفال والصرف على البيت مكفي نهائيا، والبيت جنة يعتبر له، يجد أمامه خديجة وأبناء وبناته. وإذا خرج كان يعني هو ما انقطع عن قريش ولا توغل معهم، ولذلك صادق وأمين ومحبوب ومحترم ومهاب عليه من الملاحة وابن سيد من السادات. لكن هو كان في مسافة بينه وبين قريش، ولكنهم يأمنونه ويصدقونه ويحبونه ويحترمونه ولا يستطيعون الإجراء عليه، ولم يعرف عن صبوة الشباب ولا سفاهة من سفاهة الشباب إطلاقا. لكن في الفترة هذه صار أميل إلى التفكر إلى أن وصل إلى التحنث. التحنث أن يذهب إلى غار حراء فيما بعد ويمكث فيه، وكانت هذه ترى موجودة عند العرب، وستأتي قصيدة أبي طالب لما قال وثورا ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل، يحلف بهم بثور اللي هو جبل ثور وثبير اللي مقابل الحراء وراق لبر في حراء ونازل. يعني كان اللي منهم يبي يتبرر ولا يبي يتحنث ولا هذا يطلع الجبل هذا، لأن الغار مشرف على الكعبة. يعني وانت في الغار تشوف الكعبة وتشوف مكة وتشوف قريش وتشوف يعني وهدوء تام. فكان عليه الصلاة والسلام حبب له الخلاء وحبب له الغار وأخذ يتحنث، وهذا سيأتي حديثه. يعني هذا كان يستمر معه، يستمر إلين أشد لحظات التحنث والاعتزال والتجلي والهدوء والصديقية، ويعني وصل من العلم عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل والتقرب إليه والتقطع من الدنيا إلى المرحلة التي استوى فيها، استوت الصديقية فيها. فجاء جبريل تلك الليلة. هذا ما كان من خبر خديجة. فاطمة رضي الله عنها ولدت قبل النبوة بخمس سنين، يعني بعد الزواج بعشر سنين وهي آخرهم. يقولون ولدت وقريش تبني البيت، وسيأتي خبر بناء البيت إن شاء الله. وخطبها أبو بكر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنتظر بها القضاء فيما بعد، خطبها عمر، ثم زوجها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، وتزوجها في رجب بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر بعد الهجرة بخمسة أشهر، لكنه هذا عقد وبنى بها مرجعه من بدر، وعمرها 18 سنة تقريبا أو 19 يعني كذا. وفاطمة رضي الله عنها لها أخبار حسنة ستأتي أخبارها إن شاء الله، لكن اللي يهمنا هنا قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يعني جدة الكبرى فاطمة، قال دخل العباس على علي بن أبي طالب وفاطمة عنده وهو يقول أنا أسن منك أو تقول أنا أسن منك، فقال العباس أما أنت يا فاطمة ولدت وقريش تبني الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام ابن 35، وأما أنت يا علي فولدت قبل ذلك بسنيات، يعني علي رضي الله عنه يمكن يوم البعثة كان أبو 8 وفاطمة أم 5، يعني بينهم 3 سنين 4 سنين بهالحدود. وولدت فاطمة لعلي الحسن والحسين وأم كلثوم اللي تزوجها عمر، ثم تزوجها عون بن جعفر ابن عمها، وزينب بنت علي، وهذه فاطمة. ولا أخبار هي التي أخبارها أكثر هي الصغرى، وزينب الكبرى وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكبر بناته، تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، يعني هو من عبد شمس بن عبد مناف، ولكن أمه هالة بنت خويلد فهو ابن خالتها، وتزوجها قبل النبوة، يعني يمكن هي أول الزواج جاءت زينب، يعني حتى قبل القاسم وعبد الله، ولذلك بين الزواج والنبوة 15 سنة، إذا كانت تزوجها قبل النبوة يكون عمرها 14-13، هكذا كانت قريش تزوج البنات أو قبل ذلك. وولدت زينب لأبي العاص علي وأمامة، علي توفي وهو صغير وأمامة بقيت حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي خبر أمامة لها. فإذا أمامة كبرت، ولما ماتت فاطمة تزوج علي بنت أخته أمامة بنت زينب، وكانت زينب تحت أبي العاص بن الربيع ابن خالتها، والنبي عليه الصلاة والسلام مدح أبي العاص هذا، قال إني قد صهرت رجلا من بني عبد شمس، ومدح صهره وحسن عشرته وحسن تعامله مع أصهاره. أسلمت وهاجرت مع أبيها، وأبى أبو العاص أن يسلم لأنه من عبد شمس، وأحيانا ضغط العشيرة مشكلة كبيرة. وشهد بدرا مع المشركين، أسره عبد الله بن جبير الأنصاري اللي هو زعيم الرماة في أحد. وأما هجرة زينب فيها قولين، قيل أنها هاجرت مع أبيها لما أرسل يأتي بأهله، وقيل أن تأخر هجرتها قليلا لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع، وبعثت معه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ في مكة بقلادة لها، كانت القلادة هذه لخديجة بنت خويلد من جزع ظفار، ظفار جبل جهة عمان واليمن، وكانت خديجة أدخلتها بتلك القلادة على أبي العاص ابن الربيع حين بنى بها، فبعثت بها زينب في فداء زوجها أبي العاص، مع أنه كان مشرك ما كان محرم زواج المشركين إلى الآن من المسلمات، هذا جاء فيما بعد، قول الله عز وجل وإن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية، هذا جاء بعدين، فكان يجوز كما كان في الأمم اللي قبلنا، آسيا كانت عند فرعون وبنات لوط لما قال هؤلاء بنات، فهي بقيت عنده. هذا على هذه الرواية، يعني هي بقيت في الإسلام كله في فترة مكة، لكن الهجرة واللي هي فترة الإسلام كله الفترة المكية 13 كانت هي عند ابن خالته. فالمراد لما بعثت بها في فداء زوجها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة عرفها ورق لها، رقت رقة يعني لما رأى قلادة خديجة، وذكر خديجة وترحم عليها وقال لأصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لهذه أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم. قالوا نعم يا رسول الله، وأطلقوا أبا العاص بن الربيع وردوا على زينب قلادتها، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام على أبي العاص أن يخلي سبيلها إليه، فوعده وفعل أبو العاص. يقول محمد بن عمر الواقدي هذا أثبت عندنا من رواية أنها هاجرت مع أبيها عليه الصلاة والسلام. وخرج أبو العاص هذا في بعض أسفاره إلى الشام، فذكر امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشأ يقول: ذكرت زينب لما وركت إرما، يعني ناقة تجاوزت الجبل هذا، ذكرت زينب لما وركت إرما فقلت سقيا، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم بنت الأمين، جزأها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم، وكل بعل سيثني بالذي علم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذممنا صهر أبي العاص. ثم أسر لما قدم من الشام، أسروه بعض الصحابة، وكانت قبل الحديبية، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الصبح وهي بعد ما هاجرت، فلما كان في الصلاة نادت زينب: إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء مما كان، إنها ستجير زوجها يعني، حتى سمعت منه الذي منها الذي سمعت، إنه يجير على الناس أدناهم. ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه أبو العاص بن الربيع، ما كان يرد عن الإسلام إلا ضغط العشيرة فقط، واختلفوا هل رجع إليها بالزواج الأول أو جدد العقد، وفي رواية أنه جدد العقد، وفي رواية أنه كان بالإسلام الأول ثم نسخ بعد ذلك وأصبح لابد من عقد، والله أعلم. نسخ بسورة براءة يقول قتادة، الله المستعان. رجع أبو العاص إلى مكة بعد ما حله، وأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم رجع وأسلم مسلما مهاجرا في محرم سنة 7 من الهجرة. يقول أنس بن مالك: رأيت على زينب بنت رسول الله برد سيرة من حرير، وماتت رضي الله عنها زينب في أول سنة 8 من الهجرة، يعني سنة مؤتة بعد خيبر بشيء يسير. وكانت أم أيمن ممن غسلت زينب، وسودة، وأم سلمة أمهات المؤمنين، وأم عطية الأنصارية. وفيها الحديث الأشهر في في في كيفية تغسيل الجنازة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيء من كافور، وإذا فرغتن فأذنني. قالت: فأذناه فألقى إلينا حقوه، أي إزاره، وقال: أشعرنها إياه. رضي الله عنها ماتت سنة 8 من الهجرة. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وأمها خديجة بنت خويلد، تزوجها عتبة بن أبي لهب ابن عم أبيها، لكن عقد فقط قبل النبوة. فلما أنزل الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، قال أبوه: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق بنت محمد استعان بارك، ففارقها ولم يكن قد دخل بها. وكذلك أم كلثوم، كان قد عقد عليها عتيبة بن أبي لهب، فقال له أبوه كما قال لعتبة، ففارقوا رقية وأم كلثوم، هذا عقد فقط لكن ما دخل بها. وأسلمت زينب ورقية وأم كلثوم مع أمهن لما أسلمت أمهم، أما فاطمة كانت صغيرة، وهي أسلمت أيضا مع أمها. فهم لما يذكرون أول من أسلم ما يذكرون بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ لأنهم في البيت، خديجة وعلي وزيد وبناته، هذا كلهم في البيت، كذلك أبناء خديجة، ما حسبوهم لأجل هذا، لأنهم تبع له عليه الصلاة والسلام. فهي من أول من أسلم على وجه الإطلاق، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بيعة النساء، وهاجرت مع من هاجر. من تزوج رقية؟ تزوجها عثمان بن عفان الأموي العبشمي، هو من عبد شمس أمية إخوته، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا، وسيأتي خبرها. ويروى أن عليه الصلاة والسلام قال: أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان ورقية. وأسقطت من عثمان سقطا، ثم ولدت عبد الله اللي كان يكنى به في الإسلام، يقال له أبو عبد الله وأبو عمر عثمان. سبحان الله، عبد الله هذا عبد الله بن عثمان ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيكون العثمانيين يكون لهم مثل العلويين الآن، يعني الآن العلويين والأشراف، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ولد، إنما هم أبناء بنت، فالأشراف الآن كلهم أبناء بنته فاطمة من علي. هذا عبد الله بن عثمان لو عمر لكان نفسه، هذا عبد الله بن رقية، وذاك بن فاطمة الحسن الحسين رضي الله عنه. يقال بلغ سن سنتين فنقره ديك في وجهه فانتفخ وجهه ومات، ثم لم تلد له شيئا بعد ذلك. وهاجرت حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومرضت وهو يتجهز إلى بدر، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان عليها، وقال: أنت لك سهم المقاتل، لأن في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم زيد بن حارثة بشيرا ببدر، دخل المدينة وهم يسوون التراب على قبر رقية. ويروى أن عن ابن عباس أن النبي، لكن هذا من رواية علي بن زيد بن جدعان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وقف على قبر رقية قال: إلحقي بسلفنا عثمان بن مضعون، وكان فرط المهاجرين، وبكت النساء على رقية، فجعل عمر ينهاهن ويشير بالصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا عمر يبكين، ثم قال: ابكينا وإياكن ونعيق الشيطان، مهما يكون من القلب والعين فمن الله والرحمة، ومهما يكون من اليد واللسان فمن الشيطان. ثم كانت فاطمة معه فجعلت تبكي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدمع عن عين فاطمة بطرف ثوبه، تبكي على أخته. الله المستعان. ماذا أصيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أم كلثوم تزوج عتيبة كما قلنا عقد فقط، ثم طلقها وبقيت في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت حين أسلمت أمها، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخواتها، وهاجرت حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت في عيال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندها زوج، إلى المدينة فلم تزل بها. فلما توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عثمان على أم كلثوم، وكانت بكرا في شهر ربيع سنة 3 من الهجرة، وأدخلت عليه في هذه السنة في جمادة، ولم تزل عنده حتى ماتت ولم تلد له شيئا، ماتت في شعبان سنة 9 من الهجرة، يعني في سنة تبوك قبيل حجة الوداع. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان عندي 10 زوجتهن عثمان، من حسن سيرته وحسن عشرته رضي الله تعالى عنه. وأسماء بنت عميس هي التي غسلت أم كلثوم، ومعها عمتها صفية بنت عبد المطلب، ونزل في حفرتها علي والفضل وأسامة. ويروى أنه نزل أيضا أبو طلحة الأنصاري، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على قبرها تدمع عيناه، وقال: هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. أما الحفيدات أمامة، بس نذكر خبرها، أمها زينب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضعها يحملها على عاتق، ربما كانت أمها مشغولة أو مريضة وما كان عندهم أحد، فكان ربما خرج بها، وإذا ركع وضعها وإذا قام أخذها عليه الصلاة والسلام. وأرسل إليه النجاشي بهدية حلية فيها خاتم ذهب، فأخذه وقال: تحلي به يا بني. أعطاه ابنة بنته زينب، هذا كان قبيل وفاة عليه الصلاة والسلام. وأمامة هذه بعد ما ماتت فاطمة تزوجها علي. ثم يروى عن ابن أبي ذئب أنه خطبها معاوية بعد مقتل علي، فقالت المغيرة بن نوفل بن الحارث إن معاوية خطبني، قال لها: تتزوجين ابن فلانه وكذا، يعني فلو جعلت ذلك إلي؟ قالت: نعم هو إليك. قال: قد تزوجتك، يكون وكيل ولي. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. هذا ما كان من شأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصورة الآن واضحة في 15 سنة الأخيرة، بيت هادئ مكون من النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، وزيد لما اشتري، وعلي لما أخذه من أبيه، وأبناء التميمي الثلاثة هالة وهند والحارث، وبنت المخزومي يعني إلى أن ماتت زينب أو هند، وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم 2، القاسم مات رضيعا، وعبد الله مات وهو ابن 2 أو قد ركب الدابة، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وهذا البيت تكامل يعني على فترات، لكنه ما بعث النبي بل قبل البعثة حتى بخمس، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان لما بعث عليه الصلاة والسلام كان عمرها 55، فما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفاطمة بنت 5 سنين، يعني توقفت رضي الله عنها عن الإنجاب قبل البعثة، فكان الإنجاب هذا كله في 10 سنين اللي من زواجها إلى أن بلغت 50 رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما حدثتكم آنفا، هذه الفترة فترة نضج تام، نضج روحي، يعني الفترة الأولى كان يكتمل فيها وهو كامل منذ أن خلقه الله، لكن الشيء الفطري، لكن هذه فترة نضج، فترة تأمل، فترة ركود، فترة تعمق، سبحان الله العظيم، وحبب له فيها الخلاء. في هذه الفترة في حدث مهم سنذكره في الدرس القادم، وهو بنيان الكعبة وما حدث فيها، هذا لحديث آخر. بعد ذلك يكون الفترة هذه قد فرغنا منها، اللي فترة ما قبل البعثة. صلى الله وسلم وبارك على عبده رسول محمد، نسأل الله عز وجل اللي ألهمنا هذا الكلام أن يوفقنا لاتباع سنته ومحبته والصبر على ذلك، وأن يجعل هذا الكلام مما يزيدنا حبا وشغفا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له ولأصحابه ولخديجة ولأبنائها. اللهم استعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.